إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. وهنا نزل الوحي. وهنا نزل الوحي. فكرة إسماعيل ميدار. الإعداد الدرامي والتقديم نهى بوصيلة. أشعار وألحان أحمد الدمنهوري. توزيع هشام نوارة. غناء نادية مصطفى. أنت إلهي لا إله إلا أنت، لك الشكر ولك الحمد رب السماء ورب الأرض، أنت إلهي، لك أسلمت وبك يا رب توكلت، فاعف عني يا الله، فاعف عني يا الله، فاعف عني، اغفر لي ما قدمت وما نزل الوحي. إخراج أميرة الدسوقي. إن الله عز وجل خلق كل ما في الكون يسبح بحمده، فالرعد والسحاب والشمس والقمر والملائكة والجبال والأنهار والبحار وكل ما في الكون يسبح بحمده جل علا، وكيف لا وهو الخالق الواحد الأحد الصمد. ترى من القادم بهذه السرعة المفرطة؟ من هذا؟ يا هذا، يا هذا، ما بالك؟ كادت أقدام فرسك تدهسني. لا عليك يا ثابت، ما بك؟ أصبحت رقيق القلب هكذا. من؟ أنس صديقي، أهلا أهلا، أين كنت مختفيا كل هذا الوقت؟ كنت في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، هنيئا لك، لقد ملكت الدنيا وما فيها. ولكن احكي لي، ما أحوال الرسول الكريم؟ بخير حال، الحمد لله، هو رسول الله، هو حبيب الله. يبدو على وجهك شيء لا أعرفه. بل قل أشياء، أشياء يا ثابت. مرحى مرحى، احكي لي عما دار. كنت في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به يبعث رجلا منا إلى رجل من فراعنة العرب، وقال له اذهب إليه فادعه لي. فراعنة العرب؟ تقصد ماذا بفراعنة العرب يا أخي؟ أي أنه معروف عنه أنه رجل متجبر ومستكبر. ولكنه رسول الله، ويحه. تمالك نفسك يا أخي، هو بالفعل كذلك. فلما ذهب إليه الرجل يدعوه للقاء الرسول، قال قولا قبيحا. ماذا قال؟ قال له الرجل رسول الله يدعوك. فرد عليه قائلا وما الله، أمن ذهب هو أو من فضة أو من نحاس؟ ويحة ويحة، والله لو تركوني عليه لقتلته. وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما رجع الرجل للرسول قال له ألم أقل لك يا رسول الله إنه عتي، لقد قال لي كذا وكذا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم فارجع إليه مرة ثانية وادعه. حقا فعل الرسول هذا؟ نعم، ولما رجع الرجل إليه أعاد نفس ما حدث في المرة الأولى. هذا الكافر اللعين! فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن طلب من الرجل أن يرجع إليه للمرة الثالثة ويدعوه. ما أصبرك يا رسول الله، وما أحلمك. وماذا حدث بعد ذلك؟ عقاب السماء يا أخي لمن يتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ بعثت إليه سحابة فوق رأسه فرعدت فوقعت منها صاعقة أطاحت بعظم رأسه. الله أكبر، الله أكبر. فداك أبي وأمي يا رسول الله. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، أما بعد، وقد روي في سبب نزول هذه الآية ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي بسنده عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا مرة إلى رجل من فراعنة العرب فقال اذهب فادعه لي. قال فذهب إليه فقال يدعوك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له من رسول الله وما الله؟ أمن ذهب هو؟ أم من فضة هو؟ أم من نحاس هو؟ قال فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال يا رسول الله قد أخبرتك أنه أغنى من ذلك. قال لي كذا وكذا. فقال لي ارجع إليه الثانية أراه. فذهب فقال له مثلها. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أخبرتك أنه أغنى من ذلك. قال ارجع إليه فادعه. فرجع إليه الثالثة قال فأعاد عليه ذلك الكلام. فبينما هو يكلمه إذ بعث الله عز وجل سحابة حيال رأسه فرعدت فوقعت منها صاعقة فذهبت بقحف رأسه. فأنزل الله عز وجل ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وهنا نزل الوحي. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. صدق الله العظيم. وهنا نزل الوحي. شارك بالتمثيل خالد الذهبي، رضا إدريس، وضيف الحلقات الدكتور عبد الفتاح عاشور، الهندسة الصوتية محمود صبري. مع تحيات نهى بصيلة وأمير الدسوقي. وهنا نزل الوحي. أنت إلهي.